الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، روى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النبي صلوات ربي وسلامه عليه ضرب مثلا بالتاجر الذي يحرص على ماله، ضرب مثلا بالتاجر الذي يحرص على ماله، يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. ماذا يفعل التاجر؟ يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، وطريقه في ذلك أن يتحرى ويدقق، أي تحرم وأي تدقيق لئلا يضيع المال، ليس هذا فقط بل ليربح أيضا. فطريقه في ذلك أن يتحرى ويدقق في من يعامله، ثم يلتزم الصدق والأمانة ليكون الربح حلالا مباركا، يلتزم الصدق والأمانة، وأيضا يلتزم الاحتراز والاحتياط لئلا يخسر، لئلا يضيع ماله. هكذا، هذا هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحة والفراغ رأس مال، رأس مال العبد في سيره إلى الله والدار الآخرة، رأس مالك في سيرك إلى الله والدار الآخرة الصحة والفراغ. فينبغي للعبد أن يعامل فيهما ربه بالصدق والإيمان، يعامل ربه بالصدق والإيمان، ونفسه بالمجاهدة، وأعداء الدين من شياطين الإنس والجن بالاحتراز والاحتياط لكي يربح. لابد أن يفعل هذا، يعامل ربه بالصدق، نفسه بالمجاهدة، أعداء الدين من شياطين الإنس والجن بالاحتراز والاحتياط ليربح خيري الدنيا والآخرة. فالمؤمن يتجنب مطاوعة النفس، لأن النفس بطبعها تميل، النفس بطبعها أمارة بالسوء، فهو في سيره إلى الله يتجنب مطاوعة النفس ويتجنب معاملة الشيطان لئلا يخسر رأس المال مع الربح. وقوله في الحديث مغبون فيهما كثير من الناس كقوله تعالى: عبادي الشكور. قول النبي صلوا عليه: مغبون فيهما كثير من الناس، كقول الله تعالى في القرآن: وقليل من عبادي الشكور. فالقليل فالكثير في الحديث مقابلة القليل في الآية. الكثير في الحديث مقابلة القليل في الآية. قليل قليل من يشكر. إذا امتن الله عز وجل عليه بالصحة والفراغ معا. نتكلم عن الوقت، عن الفراغ، لا يكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبه إيمان. الفراغ لا يكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبه إيمان، فيستغل ويشغل فيما يرضي الله. إذا كان العبد عنده دين وعنده إيمان، هيستغل الفراغ وهيشغله فيما يرضي الله، فيما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإن استغل وشغل الفراغ فيما يسخط الله تعالى فهو نقمة حقيقية. إذا استغل الفراغ وشغل بالمعاصي فهو نقمة حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى في هذا الحديث، أنهما ينقلبان نقمة في حق كثير من الناس. فكثير منهم تذهب أرباحهم وتذهب حتى رؤوس أموالهم، رؤوس أموالهم أو تنقص، كل على حسب. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء وأتبعها هواها وتعامل مع شياطين الإنس والجن فهو مغبون. هذا هو الغبن، أن يسترسل مع نفسه الأمارة بالسوء ويتبعها هواها ويتعامل مع شياطين الإنس والجن، فهذا هو الغبن. الناظر في أحوال الناس اليوم مع الفراغ يجد أنهم في غالب أوقاتهم على وسائل اللهو المختلفة. هذه حقيقة تدمي القلب، يتفطر لها القلب. غالب فراغ الناس اليوم على وسائل اللهو المختلفة ووسائل اللهو المحرمة. فهذا مدمن للعلي والإباحة، وهذا مدمن للرقص، وآخر مدمن المسلسلات، وآخر مدمن الأفلام، وآخر المصارعة، وآخر المباريات، وآخر المسابقات والبرامج السخيفة والتافهة. غالب أوقات المسلمين ضاعت في هذه السخافات وهذه التفاهات. يقضون أوقاتهم غالب الوقت على كل تافه وسخيف من الأمور. يضيعون أوقاتهم ويفنون أعمارهم وسوف يسألون. سوف تسأل يوم القيامة 4 أسئلة: نصفها عن الوقت. أربع أسئلة سؤالين منها عن الوقت. وعن عمره وعن عمره فيما أفناه. هذه الأيام والليالي التي منحك الله فيما أنفقتها، فيما أفنيتها، هذا الوقت جعلته وقتا شريفا باتصالك بصاحب الوقت، باتصالك بواهب الحياة، جعلتها أزمانا شريفة أم جعلتها أزمانا وضيعة سافلة بمتابعتك، بمتابعتك لشياطين الإنس والجن؟ فاسأل عن عمرك، هذا العمر فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته. نصف الأسئلة عن الوقت، عن العمر، وعن الشباب فيما أبليت هذا الشباب، فيما يرضي الله عز وجل، فيما يحب الله عز وجل، فيما يحب الشيطان، وفيما تحب نفسك. أفنوا أعمارهم، أفنوا أعمارهم وأبلوا شبابهم فيما يعود عليهم بالضر. حال الناس اليوم مع الفراغ كأنهم خلقوا عبثا ويتركون سدى. حال الناس مع الفراغ كأنهم خلقوا عبثا ويتركون سدى. كلا، قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كلا، لن تخلق عبثا ولن تترك سدى. انتبه لهذا، اعقل. لن تخلق عبثا ولن تترك سدى. لن تخلق لله، لن تخلق لهذا اللهو البغيض البطيء، لن تخلق للعب، لن تخلق لله، لم تخلق لتنشغل بنفسك وما تهوى، إنما خلقت لتكون عبدا لله، خلقت لتعبد الله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. فأنت عبد لله عز وجل، تعبد ربك. عبادة عملية، عبادة قولية، عبادة فعلية، عبادة قولية، عبادة حالية. فأنت على الدوام على مدار 24 ساعة عبد لله، إن لم يكن بالأفعال بالأقوال، إن لم يكن بالأفعال والأقوال فبالأحوال. مرتبط دائما بربك. فالمؤمن ليس لديه وقت ليضيعه، ليس لديه وقت ليهدره، ليس عنده ما يسمى بالوقت الضائع. المؤمن أبدا ليس بفارغ أبدا. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فالعب، فالهو في شغل آخر. حينما تفرغ من عمل ابدأ في عمل آخر. المؤمن حين ينتهي من شغل يبدأ في شغل، حينما ينتهي من عمل يشرع في عمل غيره. فالمؤمن دائما من عمل إلى عمل، من طاعة إلى طاعة، من حسنة إلى حسنة، أبدا لا يكون من حسنة إلى سيئة، لا يكون أبدا من سيئة إلى سيئة، لا، بل هو من فريضة إلى فريضة، ومن فريضة إلى سنة، ومن سنة إلى سنة، وهكذا حال المؤمن دائما مع الله عز وجل. فإذا أراد أن يروح عن نفسه ولا بد، ما منع الشرع أن يلهو العبد؟ نعم يلهو ويروح عن نفسه. المؤمن يروح عن نفسه، يخرج ويتنزه ويأكل ويشرب وينام ويلبس ويتزوج وينكح بالضوابط الشرعية، بالطيب الحلال الذي سمح الله به وآذن فيه، لا يتعدى حدوده إلى ما حرم الله، لا يروح عن نفسه بالحرام الخبيث، لا يروح عن نفسه بهذه السخافات التي تحرق الأعمار. الشباب ذكوراً وإناثاً عاكفون ليل نهار على هذه الأجهزة البغيضة، على هذه الشاشات في الألعاب الإلكترونية وغيرها مما يغضب الله عز وجل. لا بد من الترويح عن النفس، يأكل ويشرب وينام ويتزوج وينكح ويلبس ويخرج ويتنزه، كل هذا بضوابط الشرع، كل هذا في حدود ما يرضي الله عز وجل، في حدود ما أخرج الله عز وجل من الطيبات التي أحلها لعباده المؤمنين. وأيضا يعمل ويجد ويتكسب، لأن يكون عادة وعبئا على المجتمع، لأن يكون عبئا وعانة على الدولة. المؤمن يذبح الفراغ بسكين العمل، المؤمن فهم المقصد وتعلم الدرس من حديث حنظلة، طبقه تطبيقا صحيحا. كلنا عارفين حديث حنظلة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. المؤمن يطبق هذا الحديث تطبيقا صحيحا بعدما فهمه فهما دقيقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساعة في المباح الذي أحله الله، وساعة في طاعة الله، في فرائض الله، في السنن والمستحبات والمندوبات، ساعة في الفرائض والسنن والمندوبات والمحبوبات، وساعة في المباحات التي أحلها الله. هذا التفسير الحقيقي والتفسير الصحيح لحديث ساعة وساعة. الناس فسروه بأهوائهم، فقالوا ساعة وساعة عندما تأمر الإنسان بالمعروف وتنهى عن منكر يتحجج لك ويتبجح ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، يقصد ساعة في المباح وساعة في المعصية. هذا حال الناس مع هذا الحديث اليوم، وهذا ما فسروه بأهوائهم، ساعة في المباح الذي أحله الله وساعة في معصية الله. أين الطاعة؟ أين الوقت للطاعة؟ فالمؤمن حريص على وقته، وما عنده فراغ يغتنم أنفاسه، يغتنم لحظات حياته. المؤمن يغتنم خمسه كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهن، فيغتنم حياته قبل موته، ويغتنم صحته قبل مرضه، ويغتنم شبابه قبل هرمه، شبابه قبل هرمه، ويغتنم فراغه قبل شغله، فراغه قبل شغله، ويغتنم غناه قبل فقره. هكذا أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا أنت فاعل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزدد فيه عملي. خذ الدرس، تعلم. يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص من أجلي، ولم يزدد فيه عملي. تندم على ساعة ضيعها في غير طاعة الله. ويقول رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. أبغض الرجل، أكره الرجل، أسقط الرجل من عيني، لا أعده رجلا. إني أمقت الرجل أن أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. رجل ممقوت، هذا رجل فارغ، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخر. ويقول الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت أقواما هم أشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. لقد أدركت أقواما أشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على المال. السلف كانوا يحرصون على الوقت أكثر من حرصنا على الفلوس. وقال أحد العلماء: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علما اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. يأتي عليك يوم ولم تزدد فيه من الخير فأنت مقبول. يطلع عليك النهار وتغرب الشمس وأنت كما أنت، لم تزدد لله عز وجل تقى، ولم تزدد إيمانا، ولم تزدد من الخير والبر، ولم ترفع رصيدك من الحسنات. هذا هو الغبن الذي حذر منه رسولنا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.